بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ومنها أنه لا يأمن عاقبة الذنب ولو كان قبله طاعات كثيرة وهو ذنب واحد، فكيف إذا كانت الذنوب بعدد رمل عالج؟ ومن هذا قول بعض السلف: نضحك ولعل الله اطلع على بعض أعمالنا فقال: اذهبوا فلا أقبل منكم عملا أو كلاما هذا معناه. وأبلغ منه قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. قال علقمة: كم من كلام منعنيه حديث بلال، يعني هذا. ومنها أن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، أما بعد، فهذه فائدة جديدة ذكرها الإمام رحمه الله تعالى مستنبطة من قصة آدم عليه الصلاة والسلام وإبليس وما جرى مما ذكره الله تبارك وتعالى في بدء هذه الخليقة الآدمية. فقال رحمه الله تعالى في مطلع كلامه: ومنها ألا يأمن عاقبة الذنب، يعني من الفوائد المستنبطة من هذه القصة أن العبد عليه ألا يأمن عاقبة الذنب. لما نقول عاقبة الذنب فهنا يحتمل معنيين: المعنى الأول آثار الذنب المترتبة عليه من العقوبات والمصائب التي تحصل بسبب هذا الذنب، والمعنى الآخر عاقبة الذنب أي العقوبة المترتبة على الذنب، العقوبة الأخروية المترتبة على هذا الذنب. والأقرب والله أعلم من استدلالات الشيخ، يعني التي ستأتي في كلامه، أن مراده الأول، أن مراده الأول، أعني أن مراده لفت النظر إلى عواقب الذنوب من آثارها في الوجود من المصائب والآلام والقحط والأمراض وغير ذلك. وذلك نحن نعلم من القصة أن أبانا آدم عليه الصلاة والسلام عصى ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فآدم عصى الله جل وعلا ثم بادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فتاب الله جل وعلا عليه. إذن فذنب آدم قد غفر وتاب الله عليه، لكن أثر هذا الذنب من العقوبة الحاصلة والمصيبة بإنزال آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة، من جنة الخلد، إلى أن ينزل إلى هذه الأرض، فهذه قد وقعت مع توبة آدم. وهذا هو الأمر المخوف في الذنوب الذي يؤرق الصالحين، هذا هو الوجه المخوف في الذنوب الذي يؤرق الصالحين، وهو أن ينالهم بعاقبة ذنوبهم شيئا يضرهم. وهنا أنواع الضرر متنوعة، فقد يكون الضرر في الدين، وقد يكون الضرر في الدنيا. وضرر الدنيا كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: هاتان أهون وأيسر، لما أنزل الله تبارك وتعالى قوله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال الله جل وعلا: أو من تحت أرجلكم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أعوذ بوجهك. قال الله عز وجل: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال صلى الله عليه وسلم: هاتان أهون وأيسر. فالأقرب والله أعلم أن مراد الشيخ هو التخويف من عواقب الذنوب الغير منظورة، لأن العاقبة المنظورة محددة، لكن العواقب الخفية الغير منظورة التي ممكن أن تنال العبد من تقصيره في حق المولى جل وعلا، فهذا أمر لا يزال الخوف منه ملازم للعبد إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العافية، سلوا الله العافية. أبونا آدم عليه الصلاة والسلام عصى الله جل وعلا معصية واحدة، وهو أكله من الشجرة، فاستوجبت معصيته أن ينزل إلى الأرض وأن يترك جنة الخلد. وإبليس نعوذ بالله منه عصى الله جل وعلا معصية واحدة أيضا، بامتناعه عن السجود لآدم، فحلت عليه اللعنة الأبدية السرمدية إلى يوم الدين، وطرد من ملكوت السماوات والأرض. ولك أن تقف مع هذين الذنبين اللذان وقعا أول ما خلق آدم، لأن هذين الذنبين ونوعهما سيستمر في الإنسان الفتنة بهذين النوعين، ألا فتنة الشهوات وفتنة الشبهات، لأن معصية آدم معصية شهوة، ومعصية إبليس معصية شبهة، فهذين النوعين من المعاصي سيبقيان ما بقي هذا الوجود، هما الخطران اللذان يتهددان الآدمية في هذا الحياة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قالوا: وما الكتاب واللبن؟ قال: أما الكتاب فيقرؤون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله، وأما اللبن فيتخذ أحدهم الإبل من أجل لبنها فيدعون الجمعة والجماعات ويبدون. رواه أحمد وغيره، وحديث صحيح. فهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يحصر فيه حصرا أن هلاك هذه الأمة هو في نوعين من المعاصي والذنوب: فتنة الشهوات باتباع اللبن وترك الجمع والجماعات، والعودة إلى البدو بعد القرب من المساجد والقرى وأسباب العلم والخير والطاعة. والذنب الآخر وهو تأول القرآن على غير ما أنزل الله، تأول القرآن على غير ما أنزل الله، سواء كان هذا، طبعا ما نستطرد حتى يعني يعني مثل ما يقولون يعني نركز القول فيما نحن بصدده، وإلا فإن مثل هذه البحوث حقيقة يعني جدا مهمة. فالمقصود أن هذين الذنبين تسببا فيما تسبب فيه على آدم وعلى إبليس. هنا لابد لنا من أن نذكر أن كل شر موجود، كل شر في هذه الحياة موجود، فسببه الذنوب والمعاصي. هذه يعني قضية عامة كلية صحيحة اعتقادية معرفية خبرية جامعة، ما كل الألفاظ اللي تدل على الصحة قلها فيها. طيب، فكل شر، كل شر في الدنيا سببه الذنوب والمعاصي، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. ترتب الشر على الشر والخير على الخير كما يقول بعض الأئمة يدل عليه من كتاب الله جل وعلا ما لا يقل عن 1000 موضع. فكل شر في الوجود سببه الذنوب والمعاصي. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال الله جل وعلا: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإياك ومعصية الله، في حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه، في آخر حديث معاذ يقول: وإياك ومعصية الله، فإن معصية الله تحل سخط الله. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا حل بهم هلاك الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة قال: إذا ظهرت المعاصي في أمتي، إذا ظهرت المعاصي في أمتي حلت بهم عقوبتي، أو كما عقوبة الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والضد بالضد، كما قال الله جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن أخذناهم بما كانوا يكسبون. فالأدلة على أن الذنوب والمعاصي هي الشر الذي يتهدد الإنسان في الحياة، فهذا أمر قد تواردت عليه الأدلة من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وكثيرا جدا، بل لا تكاد آيات تقرأها إلا وفيها تقرير مثل هذا المعنى، فهي واضحة جدا. وهذه المسألة بفضل الله تبارك وتعالى أنها موضع إجماع المسلمين سنيهم وبدعيهم، أهل السنة وأهل البدع، أهل الإسلام جميعا يقولون أن سبب الشرور في الدنيا ماذا؟ معصية الله تبارك وتعالى. وإن اختلفوا بعد ذلك في تفسير هذه المعاصي في أشياء منها. ولذلك لما كان هذا هو الشر الذي يخشى على الإنسان منه، كان صلى الله عليه وآله وسلم يبني خطبته، أي كلامه الذي يستهل فيه كلامه في الأمور المهمة، أن يعلم الأمة الاستعاذة من شرور النفس ومن سيئات الأعمال. فكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستهل بقوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، إلى أن يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة الاستعادة من شرور النفس ومن شر سيئات الأعمال. ولا بد لنا أن نحسن فهم معنى الاستعادة من شر النفس ومن شر سيئات الأعمال. فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يعني ومن شر سيئات أعمالنا؟ شر النفس هو ما ينتج عنها من الذنوب والخطايا. شر النفس هو ما ينتج عنها، ما يحصل فيها أو ما يكون بها من الذنوب والمعاصي والخطايا، هذا هو شر النفس. طيب، ومن سيئات أعمالنا، من هنا هل هي تبعيضية؟ فيكون هنا عطف، ويكون من عطفي الخاص على العام، أو من عطفي في الحقيقة نوع على الجنس، أو من هنا بيانية، أي نوع من الأعمال يسوء بسببها. ومن سيئات أعمالنا، حتى نفهم هذه المسألة جيدا نحتاج أن نتذكر هنا أن لفظ السيئات إذا أطلق في القرآن العزيز قد يطلق ويراد به ما يسوء الإنسان من الشر، وقد يطلق ويراد به سيئات الأعمال. يعني إيش؟ يعني قد يطلق لفظ السيئات والسوء في القرآن ويراد به ما يسوء الإنسان من الشر، يعني المصائب وما يلحق، يعني مثل ما قال الله جل وعلا إن تصبكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم حسنة تسؤهم، وإن تمسسكم سيئة يفرحوا بها. ما هي السيئة هنا؟ المصيبة. السيئة هنا المصيبة، بينما في قول الله جل وعلا ومن يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ما السوء هنا؟ هي الأعمال السيئة، نفس السيئات المعاصي. ذلك أن هذين اللفظين في القرآن الحسنات والسيئات، قد تطلق الحسنات ويراد بها النعم، وتطلق الحسنات ويراد بها ما يتقرب به إلى الله جل وعلا من الأعمال الصالحة التي يترتب عليها الثواب، والسيئات تطلق ويراد بها المصائب، وتطلق ويراد بها الأعمال السيئة بمعنى العمل الذي هو معصية لله تبارك وتعالى. طيب، هنا قوله ومن سيئات أعمالنا، الأقرب أن يكون المقصود به الأول. لماذا؟ يعني الأول الذي هو ماذا؟ الذي هو ما يسوءنا من أعمالنا من الشرور التي تلحق بسبب هذه الأعمال، يعني المصائب والآثار الناجمة عن معاصي الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن سبق الاستعاذة من المعصية نفسها بقولنا من شرور أنفسنا، وبذلك يكتمل الاستعادة من مبدأ الشر ومنبعه ومن لواحقه وثمراته، من أوله وآخره، من أصله وغايته، فهنا تكتمل الاستعاذة من الشر كله، فهذا أكمل. وقد قال الله تبارك وتعالى في دعاء الملائكة: وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز المبين. وقهم السيئات أي سيئات، هنا يحتمل قهم السيئات أي أن يعملوا الأعمال السيئة التي هي المعاصي بتوفيقهم وعصمتهم وحفظهم، ويحتمل وقهم السيئات أي آثارها المترتبة عليها. وقهم السيئات هنا أي امنعهم من فعلها بتوفيقك لهم لطاعتك. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ختم الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم في الأمور التي يستعيذ منها، قال: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، النار الصريح، العذاب الصريح، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ما هي فتنة المحيا والممات؟ المعاصي. فهنا الاستعاذة من فتنة المعاصي. والاستعاذة من عذاب النار، والاستعاذة من عذاب القبر، لكنه خص فتنة المسيح الدجال بالذكر، لأنه كما قال صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما من فتنة من آدم إلى قيام الساعة أكبر من فتنة المسيح الدجال، فخصت هذه الفتنة الخاصة بالاستعاذة لعظم شرها، عياذا بالله من الفتن. إذن فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وهذا لا بد للعبد فيه من ربه، بمعنى أن النفس، الله جل وعلا خلق النفس وجعل فيها أصل معرفته، لكنها إن تركت من غير سبب يفعله صاحبها بتوفيق الله فإنها تصير إلى ماذا؟ تصير إلى الشر. ولذلك لا بد للعبد حتى يتقي شر نفسه، لا بد من أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى من شرها، فإن النفس إذا وكل العبد إليها وكل إلى ماذا؟ وكل إلى العورة، وكل إلى النقص، وكل إلى الضعف، وكل إلى يوكل، يعني هذا غاية الخذلان، كما يقول يعني الإمام ابن القيم رحمه الله: أن يكلك الله جل وعلا إلى نفسك. وهذا الأمر لا يكون في وقت دون آخر، أو في لحظة دون أخرى، أو في زمان دون زمان، لا، هذا الأمر وهو الفقر إلى الله جل وعلا وجهاد النفس ببذل السبب للتقرب إليه، كما قال الله جل وعلا: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهذا السبب الذي يفعله العبد بجهاد نفسه لا يظن أنه ستأتي لحظة من اللحظات هو مستغن عنه، أو أنه يأخذ منشور أمان أو ولاية، سواء كان عالما عاملا، سواء كان مجاهدا سواء كان أيا ما فتح عليه من أبواب الخير فإنه لا بد له مع ربه من أن يعلم علم اليقين أنه فقير إلى الله جل وعلا، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ هل رأيته في يوم من الأيام أو في شيء من الأحاديث استكان واستراح وترك العمل والتقرب إلى الله والضراعة إليه؟ بل سبق لنا في مثال ويحسن أن نستشهد به مرة أخرى أن الصديق رضي الله عنه أشفق عليه من شدة دعائه وتضرعه حتى سقط رداؤه من على كتفه صلى الله عليه وسلم قائلا له: كفاك مناشدتك ربك، إن الله لمنجزك ما وعدك. والنبي صلى الله عليه وسلم يأبى إلا الضراعة لله. لماذا؟ لأنه أعرف الناس بالله، وأعرف الناس بحق الله، وأعرف الناس بالأسباب التي جعلها الله أسبابا. فإذا كان هذا سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هديه ودأبه وديدنه صلى الله عليه وسلم، ولا يزال فقيرا إلى الله جل وعلا في كل أحواله، فكيف بمن دونه من الناس؟ إن الذنوب الشهوانية التي لابد أن يصيب العبد شيئا منها شاء أم أبى، فكل ابن آدم خطاء، والله جل وعلا بكرمه وفضله وإحسانه لم يشترط في أهل الإيمان في القرآن أن يكونوا سليمين من أي معصية، لكنه اشترط تبارك وتعالى أن يبادروا إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى كأبيهم آدم عليه الصلاة والسلام. ولكن هناك أنواع من الذنوب كذنب إبليس الذي أوقعه في هذه اللعنة الأبدية، فهذا الذنب وهذه الذنوب التي هي من جنس ومن نوع ذنوب الشبهات والتي تحصل باتباع الهوى، فإن هذه الذنوب إذا وقعت عياذا بالله فإن مصيبتها أنها توقع العبد في مزاحمة حقوق الرب كما صنع إبليس، فإما يزاحم حقوق الرب جل وعلا في عبادته وتوحيده، وإما في مصدر العلم والتلقي فيزاحمه في رأيه في دينه، وإما يزاحمه ويضاده بأن لا يقبل بعض الحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. ففتنة الشبهات أعظم من فتنة الشهوات، وإن كانت فتنة الشهوات قنطرة ومدرج وطريق إلى الوقوع في فتنة الشبهات. طبعا لابد لنا حقيقة هنا يعني من أمر أعتقد أنه يعني مهم، وهو أن يعني إذا علم العبد، يعني نحن قلنا سابقا أن الذنوب والمعاصي كل الشرور التي تقع في الدنيا سببها الذنوب والمعاصي، فنريد أن نقف شيئا ما وننظر في آثار الذنوب والمعاصي، لأن معرفة العبد آثار الذنوب والمعاصي هي من أعظم الدوافع والحوافز والمقتضيات التي تدفع العاقل دفعا إلى التخلص عن أي نوع من أنواع المعاصي يلم بها أو يقرب من الإلمام بها. فلا بد لنا أن نتكلم شيئا ما عن آثار الذنوب والمعاصي على القلوب، على الأبدان، في الوجود، في النبات، في الحيوان، كل الشرور التي تقع سببها الذنوب والمعاصي. فمن آثار الذنوب والمعاصي مثلا تأثيرها في العقل، فهي تعطل خاصية العقل عند الآدمي، لأنه لا يعصي إلا إذا غاب عقله، لا يعصي إلا إذا غاب عقله، فيتعطل نعمة العقل، وبتكرار المعاصي يضعف عقله، خلافا لطاعة الله جل وعلا والتقرب إليه فإنها تزيد في العقل، كما قال يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن أهل الإسلام في سائر أهل الملل أصح عقولا، كما أن أهل السنة في سائر فرق الأمة أصح عقولا. كذلك من آثار المعاصي مثلا أنها تفسد العلم بل تزيله، تفسد العلم، علم الإنسان بالله جل وعلا وعلمه بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العلم بذلك تفسده المعاصي، لأن العلم لابد من حال الانتفاع به من أن يكون معه التذكر، فإذا غاب مقتضى العلم غاب العلم، فيصير الإنسان في شيء من الجهل والظلم بعد العلم. وفي هذا القصة المشهورة التي تعرفونها جميعا، قصة الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. كذلك من الأسباب وآثار الذنوب والمعاصي على قلب العبد أنه تنكت فيه نكت سوداء بسبب هذه المعاصي، وهذا جاء صريحا في الأحاديث، كحديث حذيفة الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوزي مجخيا. وقد جاء عن حذيفة: لا يعرف معروف ولا ينكر منكر. فإذا نكت سوداء تحصل بسبب المعصية في القلب، فهذه النكتة على النكتة تستوجب أمرا آخر، وهو الظلمة المنافية للنور. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، النور الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، والهدى إنه ينير القلب، فالمعاصي تظلمه، فإذا كثرت هذه النكت وقع القلب في الرين، وقع القلب في الرين الذي قال فيه ربنا جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رين شيء يمنع من رؤية الحق، وليس فقط أنه يمنع من رؤية الحق، يعني المصيبة المعصية وآثارها أنها تعمي القلب وتظلمه وتصد عن الحق، وهي أيضا تسقط من القلب إرادته، يعني مفسدتها، يعني نعلم يعني أن قوة القلب قوة القلب في شيئين: الإرادة والتمييز والعلم، قوتين فيه. فالمطلوب من القلب ماذا؟ القلب السليم أن تكون إرادته خالصة صادقة مع الله جل وعلا، وأن يكون تمييزه وفرقانه واضح وبين بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعصية تستوجب من فساد القلب أن كلا الخاصيتين اللتان فيهما حياته تفسدهما، فيقع القلب في الرين. ولذلك انظر الله جل وعلا لما ذكر الرين هنا الذي يكون على القلوب، كما يعني مثلا في حديث أبي هريرة: إن العبد إذا أذنب جعل الرين على قلبه، فإذا تاب وآمن صقل قلبه. ثم ترى قول الله جل وعلا: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. انظر إلى الآية التي تليها: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فرين قلوبهم سيؤدي بهم إلى أنهم يحجبوا عن الله تبارك وتعالى في الآخرة، كما حجبوا عن معرفته وإخلاص الدين له وتحقيق دينه في الدنيا. ثم إذا زاد الرين قد يقع على القلب غشاوة، وهذا صريح في القرآن وكثير. ثم بعد الغشاوة قد يختم على القلب عياذا بالله، وبعد الختم على القلب قد يدخل القلب يعني في إقفال، كما قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كذلك المعاصي تجعل القلب يقلب إلى الشر بدلا من أن ينبعث إلى الخير، كما قال الله جل وعلا: وكذلك نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. كذلك قد يصل الأمر إلى أن يدخل القلب يصير أغلف، يدخل في غلاف بعد ختمه، ويدخل في أكنة، كما يقول المشركون: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. يموت القلب بالكلية، لا يكون فقط مريضا، وهذه مصيبة. ولذلك من فقه السلف الصالح رحمهم الله: وأنت لا تستطيع أن تستغني في فهم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام السلف الصالح، لأن كلامهم يأتي شرحا تاما لمعاني القرآن والسنة، ويعظم الاحتياج لهم جدا، ولا سبيل إلى فهم القرآن والسنة إلا عن طريقهم رحمهم الله تعالى. فلذلك قالوا وتوارد عنهم رحمهم الله أن المعاصي ماذا؟ بريد الكفر، أن المعاصي بريد الكفر. ولذلك فالمصيبة، كل المصيبة، أن تكرار المعاصي والذنوب عياذا بالله تبارك وتعالى يوقع قلب العبد في شيء من الوحشة. الوحشة مع ماذا؟ مع الله عز وجل. ما يصبح بينه وبين الله رغبة في أن يذكره أو أن يقصد إليه أو أن يذل له، يستوحش شيء من الوحشة في قلبه يمنعه من الأنس بربه جل وعلا، والأنس بالله جل وعلا وبمناجاته ودعائه وذكره هو حياة القلوب والأرواح، وهو الحياة الحقيقية. فالمقصود أن من شؤم الذنوب والمعاصي عياذا بالله إيقاعها هذه الوحشة في داخل القلب. ولكن العباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا يستشعرون ما هم فيه. لماذا؟ لأن السكران والمعمى والذي يعني قد يعني مثل ما نقول في بنج يعني في حياة أخرى ما هو مستشعر إيش تقول أنت، ماذا تريد أنت، ما يقول هؤلاء. وهذا يعني يكفي أن لو لم يكن يعني من شر وشؤم المعصية أنها تفقد العبد يعني لذة الإيمان وحلاوته والقرب إلى الله جل وعلا، لكفى بذلك مزدجرا للعبد في أن يتخلص من كل ذنب يلم به. كذلك إذا وقعت الوحشة ضعفت الإرادة، تضعف إرادته، يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر، لا يستشعر أن قلبه يعني يستفز وأن نفسه تتوق إلى أن يقوم، لا يعني يجاهد نفسه مجاهدة. طيب المجاهدة ممتازة، هذا المراد، المراد في الدنيا مجاهدة النفس في ذات الرب، ولكن أن تكون المجاهدة للنفس وأن تكون يكون إيمانك فقط يعني محركا لك لبعض الأعمال الكبرى على فتور وإسراف على النفس في أشياء وأشياء تجعلك بعيدا عن خير عظيم تحرم نفسك منه، فتضعف الإرادة حتى يبعد جدا عن أن يفكر في أن يتوب. قد يقع الإنسان في المعاصي ويكون في قلبه حياة ولا يزال يحدث نفسه أنه يتوب، وقد يتوب وقد يجاهد، لكنه أن يصل إلى مرحلة بحيث أن يكون أمل التوبة من بعض المعاصي كأنه بعيد، فهنا هذه مصيبة عظيمة سببها الذنوب وأثرها. كذلك من آثار الذنوب والمعاصي زوال الحياء وضعفه. الحياء الذي قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل أمة خلقا، وخلق هذه الأمة الحياء. فالمعاصي المعاصي المعاصي تجعل الحياء ضعيف، الحياء من الله عز وجل، الحياء من الناس، لا يستحي. ويتبع يعني ضعف هذا الحياء أنه يضعف استقباح المنكرات، لا يستقبح المنكر ولا يستقدره ولا يكره الشرور ولا يكره المعاصي، يضعف في قلبه مثل هذا الأمر عياذا بالله تبارك وتعالى. ومن آثارها أن المعصية تجر إلى أختها، فلا يتصور ولا، والأدلة الشرعية قد دلت على أن المعصية تتبعها معصية، كما أن الحسنة تقول هذه أختي بقرب افعلها، فالحسنات تجر إلى الحسنات والسيئات تجر إلى السيئات. ولذلك قلما تجد إنسانا منهمكا في المعاصي ثم يتخير من المعاصي ما يفعله، يعني في الغالب أنه يعني يصير من معصية إلى أخرى من معصية إلى أخرى. ومعصية ضعف الإيمان وضعف الإقبال على الله جل وعلا هي أعظم من معصية اقتراف الذنوب، وهذا أرجو الله أن يأتي بيانه لأهميته هذه المسألة بالذات. فالمقصود أن المعصية من آثارها أنها تأتي بمعصية تفتح باب شر. كذلك يعني من آثارها أنها يفعل المعصية ثم يحرم الطاعة، يحرم طاعة الله جل وعلا، ولذلك تجده يعني لا يكاد لسانه ينطلق بذكر الله عز وجل، يعني قلما تجده إلا إن جاء طعام فقال بسم الله، أو قد يقول كذا أو كذا، لكن هل يجد أنه ينطلق إلى ذكر الله جل وعلا بتسبيحه وتنزيهه وتقديسه والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ يجد لسانه ثقيلا وليس رطبا بذكر الله تبارك وتعالى. كذلك فمن شؤم المعصية وأثرها السيء أنها تنزع تقصر عمر الإنسان، لأنه حال انشغاله بالمعصية زالت فائدة عمره هذا وما يعقبها وما قبلها وما بعدها. وهل الإنسان إلا أنفاسه وأوقاته؟ فالمعصية تسلب الإنسان عمره على الحقيقة وتسلب بركة هذا العمر. كذلك من آثار المعاصي والذنوب إن شاء الله تم التوقيت. طيب، كذلك من آثار الذنوب والمعاصي هوان الذنب على العبد. كيف يهون الذنب على العبد؟ كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، إن المؤمن فيما رواه البخاري، إن المؤمن يرى إذا أذنب أو عند معاصيه أو ذنوبه كأنه تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن المنافق يرى ذنوبه كأنه ذباب يقول به هكذا. أو كما روى البخاري أيضا عن أنس رضي الله عنه، إنكم لتعملون أعمالا كنا نعدها من الكبائر. إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. ما معنى هذا؟ معناها أن الإنسان إذا كان إيمانه وافرا وإقباله على الله صادقا فإنه يستقبح الذنب ويستعظمه، أما إذا كان في إدبار عن أمر الآخرة وإقبال على أمر الدنيا وغفلة عن مولاه وربه وسيده سبحانه وتعالى فإنه يرى الذنب شيئا يسيرا. وهذا أيضا من شؤم وأثر المعصية. كذلك يعني من آثار يعني المعاصي والذنوب، نكتفي بهذا القدر حتى لا هذا، ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. 46 دقيقة يكفي إن شاء الله، نكمل الأسبوع القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم.